وبعدين قال ايه؟ من ذا الذي يقرب الله؟ علشان يدخل على مسألة الايه؟ عشان مسألة الفلوس. ساعات تسمع يقرض الله، صحيح انت لما تقرض واحد برضو بتبقى كأنك بتقرض الله، انما ما بتبقاش واضحة. ليه؟ لان في واحد هيستفيد مباشرة بالقرض، لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتدينه، ده انت بتروح للمعنى العام في قضية التدين، ودي تبقى عمليتك فيها مع مين، لا تقول مع زيد ولا مع عبيد، انما مع مين دي. يبقى اكنك لما بتنفق مالك علشان تعد نفسك للحرب كأنك بتعمل ايه؟ بتقرض الله. بتقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمة القرض ده على انه بيطلب منا عملية ما هي سهلة، هو يعلم انها ليست سهلة، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عملية ايه. لان انتوا عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطم الشيء بالناب، زي ما نقول الفار بيقرض، هي تمام يقرض بايه؟ فكأنه عالم ان المسألة يعني مسألة ايه؟ مسألة صعبة، فعلشان يبين لك انه هو عارف صعوبتها عشان تطمئن الى انه هيقدر جزاءها على قدر هذه الصعوبة. ما تفتكرش ان هو بقولك عليها انها سهلة كده، لا، هو عارف ايه؟ هو عارف الناس. زي ما تجيب واحد صنايعي لاي حاجة وتقول له هدي دي لي واعمل لي وليه وتقعد تقول له انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تقول له انا عارف انها هتتعبك يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اجرك ملحوظ عندي. ساعة ما اقول من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله قرضا ايه؟ قرض حسن. طب ايه يعني قرض حسن؟ اولا في طيب واذا اقرضتني عبدي من عبادي الله، برضو انت اقرضت الله، انما قدامك مين؟ قدامك واحد، برضو قدامك ايه؟ لكن في عملية الجهاد بتقرض الله ولا قدامكش؟ قدامكش حد يبقى دين الله على طول كده ولا لا؟ لا. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى وبرضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه؟ قال لك لان انا لسه دعيت للوجود، استدعيت اي انسان لايه؟ للوجود. وما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد له ضيافته وقراءه ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا، يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب من مش من اللي جابه للدنيا، يبقى مطلوب من اللي جابه للدنيا. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كأن ربنا بيستلف عليه، يقول له هات عشان ايه؟ وانا ضربت لكم مثلا بالحصاله بتاعت الولد، مش كده؟ من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، كلمة يقرض دي بده يدلك على أن المسألة مش ضايعة، لأن القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على أمل أن يعود، على أمل أن يعود. فبيقول اطمن إنها إيه؟ إنها جاية، بس مش جاية زي ما أنت فاهم، مش بحافظ لك عليها بس، ده أنا بحافظ لك عليها مستثمرة، ومستثمرة أضعاف مضاعفة. مستثمرة إيه؟ يبقى الأصل محفوظ، أدي واحدة، ومستثمر أدي الإيه؟ أدي التانية. ولذلك بيقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إيه؟ أضعاف كثيرة. وكثيرة دي مين اللي بيقولها؟ كثيرة بالنسبة لمين؟ يبقى لازم تضاف إلى إيه؟ إن الله. تبقى ده حاجة إيه يعني؟ وكلمة أضعاف وكلمة الضعف، وأنا حديك الضعف، كلمة الضعف دي الضاد والعين والبي تدل على الأقل ولا لا؟ ضعف، مش كده؟ طب هل مناسبة مع أنها تدي أكتر؟ تقول لك لا، أنت ساعة تأخذ الثاني تستضعفه الأول، ساعة تدخل تاخد الثاني. ولذلك دي أضعاف مضاعفة. أضعاف يعني إيه؟ يعني ساعة ما تشوف ده إيه تقول يا ده أكتر من الإيه؟ أكتر من الأول. طب قرض حسن يعني إيه؟ طبعا ما دام هتقرض ربنا وبيقول لك قرض حسن، بينبهك على ان يكون مصدره من حل، مصدره من حل. ولذلك قالوا للمرأة اللي بتزني وبتتصدق، قال لا، قال ليتها لم تزني ولم تتصدق. دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن، وما يكونش فيه من، ما يكونش فيه ايه؟ من. وقالوا ان كلمة القرض دي اكتر من الصدقة، مع ان الحكم ده يبدو غريب كده، يقولك بقى الصدقة اللي بقى جود بالشيء كله، والقرض اللي انا نفسي ده دين وعاخده يبقى دين احسن. يقولك ايوه، ليه؟ أم قال لك لأن الصدقة ألمك منها مرة واحدة ساعة تخرجها وتفقد الأمل فيها، إنما القرض نفسك متعلقة به، فكل ما تصبر صبرة يجي لك حسنة، كل ما تصبر صبرة. ولأن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا، ما يكونش إلا محتاج، ما يكونش إلا إيه؟ إلا محتاج. خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض، اللي عندي بيقل، ولما يديني أضعاف مضاعفة يكتر. فناسبت كلمة يقبض ويبسط، مناسبها ولا لا؟ يبقى في قبض وايه؟ في قبض وبسيط، مناسبها. والله يقبض وايه؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه؟